حصريا على موقع djkimo.com. عيبه في حقك والله الدنيا خدتني في دوامه راحوا مني حبايب يا انا واخد من صدام الهبه ومن غليص العز انا عندي ثقه في نفسي كفيله ترعبك وتهز خليك مستني ومستنظر اصل نجاحي عليك هيمطر وعدني اخليك متصدر مخك يضرب من الافكار انا اسد حاطط على الاسبان صوت معايا خان انا ضربتي بزلزال انا عمري ما بخيل المبدأ ثابت مش هتغير لو ضربوني بالنار مش هنسى لما كنت صغير ما تخيلتش اكبر الدنيا خدتني في دوامة راحوا مني حبايب ياما على موقع DJ Kimo.com.